قل إن صلاتي قل إن صلاتي ونسكي وما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له لا شريك له قل إن